فإن المرأة لأن تأخذ زوجا لا يحضر عندها إلا في الشهر مرة خير لها من أن تبقى لا زوج لها، ولا أن تنجب في عمرها طفلا واحدا خير لها من أن تبقى لا ذرية لها. والواجب على الزوج العدل، والواجب على النساء أن يتعاون على البر والتقوى. وإذا فرض وجد من يخالف من الرجال أو النساء فليس حجة على شريعة الله. الله جل وعلا حذر الزوج مما غبت الجور، وبين نبيه صلى الله عليه وسلم أن من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقهما. لما جاء وشقهما؟ ليفضح أمام الخلائق أنه من أهل الجور المنابذين للعدل. والمرأة لا يحل لها إذا حلت محل أخرى أن تكون عدوة لمن أنجرتهم تلك السابقة، أو إن كانت لا زالت جارة لها مرة. يجب على كل إنسان أن يعدل في القول والعمل مع من يحب ومع من لا يحب، وقد قال الله في محكم الكتاب: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فبغضنا لقوم آخرين لا يجوز أن يحول بيننا وبين العدل، فكيف إذا كان الإنسان في بيته، وإذا كانت المرأة في بيتها، وإذا كانت راعية مسؤولة عن رعيتها؟ عليها أن تخاف الله وتحسن، وقد قال الله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، لماذا يجور بعض النساء على أولاد الزوج سواء كانت الذرة باقية أم كانت متوفاة أو مطلقة، بينما الملاحظ أن الرجل إذا ما تزوج ذات ولد عطف عليها وعلى ولدها؟ لعل الشيخ صالح كلمة. المرأة ترى في غرتها، أولا النساء صواحب غيرة، وتغار إحداهن حتى من زوجة ماتت قبلها، فهن جبلن على الغيرة ومخلف الأشياء ضد طباعها، ومتنس في الماء جرة نار. والنساء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ضعيفات عقل ودين، وأخبر أنهن يكفرن العشير. إلى غير ذلك، وهي تحب أولادها الحاضرين أو تحب ما قد تأتي به من أولاد، وترى أن هؤلاء الموجودين عبء ومضايق لأولادها ولنقص عقلها ودينها، قد لا تتورى. ومع ذلك فإن بعض النساء خيرات عطفات على أولاد الزوج، قد لا تساوي بين ولدها وابن جارتها، بل تزيد في العطف والرفق بابن جارتها خشية أن تتهم بالجور والخطأ. ولا شك أن في الناس من رجال ونساء محسن ومسيء، وأهل الإحسان ينتظرون الإحسان من الله في الدنيا والآخرة، وأهل الإساءة نرجو الله جل وعلا أن يهديهم ويعفو عنا وعنهم ويهدينا جميعا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعثت بها إحدى الأخوات، تقول أم عبد المحسن. أم عبد المحسن لها قضية خاصة، تقول: أنا أم وأقوم بواجبي بنحو كامل لله سبحانه وتعالى، لكن هناك مشكلة، هي أنني أشكو من خمول شديد وصداع رهيب، كذلك لا أشعر بطعم النوم أبدا، وأنا كثيرة التفكير، أفكر في المجهول وأخاف من مستقبل أولادي، فأنا يصحبني دوران في نفس الوقت، وأتشاءب كثيرا وأتكاسل حتى عن الصلاة، وجهوني لعلي أسمع كلمة تفيدني في مشكلتي جزاكم الله خيرا. أنصحك بكثرة في ذكر الله، بالمحافظة على الأذكار، فقد أمر الله جل وعلا بذكره كثيرا، وأخبر جل وعلا أن بذكره تطمئن القلوب، والذكر سلاح المنيع وحصن حصين عن الشيطان ووساوسه. وإذا استسلم المرء للهواجس والتفكيرات الضارة أودت لصحته، فسببت له أنواعا من الآلام والهموم والصداع، لأن هذا التفكير في المستقبل من شأنه أن يقلق كثيرا من أعصاب الجسد، وبالتالي تشتد، والنتيجة آلام وهموم، والهم يختلم الجسيرة نحافة ويشيب ناصية الوليد ويهرم. فنصيحتي لك ولكل مستمع أن يبذل المرء الأسباب وأن يتوكل على مسبب الأسباب كالأولاد وغيرهم، المتكفل بهم القادر على حفظهم الله جل وعلا. علينا أن نسعى، نؤدب، نوجه، نعمل ما يعمله مثلنا لتوفير الراحة لهم في ظل شريعة الله جل وعلا، وأن نثق بأن الأرزاق بيده، وأنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها كما جاء في الحديث الصحيح. وإذا خطرت لنا هذه الخواطر وعصفت بنا رياح الهواجس، فلنسمع إلى ذكر الله ونجهر بالذكر بحيث لا يؤذي غيرنا ويطرد عنا الشياطين، فإن الشيطان إذا سمع ذكر الله وسمع التكبير فر من المكان. وإذا غفل المرء وجعل يفكر كيف يصنع في أمور لا يقدر عليها، حضر منه الشيطان ودنا وأوحى إليه ما يوحي من المخاوف. الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يخوف، ماذا فعلت في مستقبلك؟ سوف تأتيك أمور كذا وكذا، لكن الله جل وعلا وعد العباد بالمغفرة والرحمة والخير، فلنتعرض لها بالأخذ بأسبابها والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لذكر الله أثر كبير على النفوس، يكفي أن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك وحتى عليه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولكننا نغفل كثيرا شيخ صالح، لعل من كلمة توقظ القلوب الغافلة. جزاكم الله خيرا. الذكر حصن، وهو أيضا كفارة الذنوب. الإنسان إذا أصبح فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كأنما أعتق رقبة من ذرية إسماعيل عليه السلام، فإن قالها 100 كان كمن أعتق 10 رقاب. وهكذا ثبت في الصحيح، وجاء في الحديث الصحيح الآخر أن الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. فهل يبخل أحدنا على نفسه بأن يملأ ما بين السماء والأرض من الأجر والثواب بكلمات يقولها؟ كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. هكذا ثبت عن الصحيح. إذا أصبحت فاستقبل نهارك بالأذكار، وإذا أمسيت

ويحرص ويتعاون ويقلل من هذه النفقات التي لا ضرورة تدعو إليها. فإذا وجد عند أحد فائض رزق فليصرف في وجوه البر، في إغاثة المستغيثين، في رفع الكرب على المكروبين، في تفريج الشدائد عنهم التماسا لأن يفرج الله كربته يوم القيامة، ليساهم في مشروع من مشاريع الخير. وما أكثر صبر الخير، فينبغي للناس أن تكون همتهم أعلى من همة الاستخدام والاستخدام لغير ضرورة. ثم هناك غلية كثرت، يأتي الإنسان ويستخدم امرأة بدون محرم يعين على معصية الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، في آخر الحديث. فمن استقبل امرأة مع غير محرم فلا يقال إنه رضي بارتكابها هذا المنكر، بل أعانها على ارتكابه. ربما سافر بها وتنقل بها من مكان إلى مكان ويقول: عند من أضعها؟ أنت لما جئت بها. لا شك أنه إذا كان الأمر يدور بين خطر محقق عليها أو سلامة بسفر بها أن ارتكاب أدنى الضررين مقر في قواعد الشريعة. لكن من ألجأك لأن تقدم على أحد الضررين وكنت في أمن وأمان من ذلك لولا محبة مجارات الآخرين والاستخذاء الذي برك على الناس بشلكله حتى أفقدهم العزيمة والقوة والعمل، ينبغي للناس أن يلاحظوا أنفسهم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المحطة الثانية التي استأذن الشيخ صالح أن نقف عندها قليلا فيما تفضلتم به من إجابة على هذه القضية، تلكم هي أحسن الكتب التي تدل المسلمة والمسلمة على الأذكار التي تعين الإنسان على الاتصال بالله سبحانه وتعالى. هذه والله الحمد متوفرة. فمثلا كتاب رياض الصالحين فيه جملة من الأذكار العظيمة المهمة، وكتاب الأذكار النبوي للنووي، وهذا كتاب أيضا من أعظم وأنفع كتب الأذكار، لأنه النووي جمع في رياض الصالحين جملة من الأذكار، وجمع في كتابه المخصص للأذكار جملة أكبر وأكثر بكثير. كذلك كتاب عدة الحسن الحصين الجزري، وقد شرح الشوكاني لتحفة الذاكرين، فهو كتاب جيد. الشوكاني خدم الأحاديث من حيث الصحة والضعف. وهناك الكلام الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، ويوجد في الكتب المؤلفة كتاب مشكاة المصابيح جملة كتاب الأدعية، إنما الكتب المخصصة من أوسعها كتاب الأذكار للنووي. وإذا كان الكتاب عليه تعليق من المحققين الجدد في هذا الوقت الذين يبينون درجة الحديث بما ينقلونها على أهل العلم فهو أحسن وأنفع، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى رسالة أخرى، رغم أنه لا يزال هناك أكثر من مقام يستحق الوقوف عند تلكم الإجابة الطيبة المباركة. الرسالة لمستمع يقول: أحمد عقل عبد رب النبي، أخونا يسأل ويقول: أسأل هل بيع الهلل بالربح 10 ريال ب9 ريال جائز أو لا، ولا سيما عند الحاجة، جزاكم الله خيرا. هذه مسألة كثر القول فيها في هذا الزمن، فمن قائل أن ذلك ربا بأن هذه ريالات وتلك ريالات. ومن قائل إنها وإن حملت اسم ريال فإن اسما وسيلة تبادل بالسلع وسائر المشتريات، والمعدن ليس بوسيلة تبادل، وبالتالي يكون بمنزلة السلع التي استفاد منها في ناحية من النواحي لا في كل النواحي. فأرجو إن شاء الله أن التعامل بهذا البيع بتسعة ريالات معدنية بعشر ورق أنه لا حرج فيه إن شاء الله، والتورع خير من ذلك. لكن من احتاج إلى هذا ولم يجد إلا بهذه الصفة فلا حرج. لقائلا يقول الريالات الفضية لا تباع بريال ورق بل تباع بعدد من الريالات، فيقول آخر يرد عليه إن ريال الفضة مكتسب صفته من معدنه لأنه يستمد قوته من معدنه، بينما ريال الورق إنما يستمد قوته من كونه عملة تبادل، وريال المعدن يستمد قوته من كونه عملة. لكن كما ذكرت أرجو أن لا حرج عند الحاجة إليه، لأن علة الربا غير متمحضة. وفي من أهل العلم السابقين من قال إن الفلوس لا تعطى حكم الذهب والفضة وإنما هي بمنزلة السلع، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. القضية الثانية والأخيرة التي يسأل عنها أخونا هي كثرة حركة بعض الناس في الصلاة، بحيث يقول إنه يتحرك أكثر من 5 مرات، فهو يفرق أصابعه ويحرك ملابسه وما أشبه ذلك، ويرجو من فضيلتكم التوجيه جزاكم الله خيرا. لا شك أن المصلي ينبغي أن تشغله صلاته عن الأشغال، وأن يتصور أنه يقف بين يدي ملك الملوك وخالق الخلق ورب العالمين جل وعلا، وأن من الأدب والحياء وحسن التعامل أن يقف عن كل حركة إلا ما جاء الأمر بها. فلو وقف عند رئيس من رؤساء الدنيا من ملك أو رئيس عمل لكان قمة في الأدب والحياء والانضباط. فينبغي إذا وقف بين رب هؤلاء ورب الكون كله أن يكون أكثر أدبا وأشد حياء من أن يصرفه عن مناجاة ربه الصالح. صلاة صحيحة ولو فرقع أصابعه ولو تحرك، إلا أن هذه الحركات وفرقعة الأصابع منقصة للصلاة. إذا المصلي قد يصلي فلا يكون له من صلاة سوى نصفها سوى ثلثها سوى ربعها سوى الخمس سوى السدس سوى السبع الثمن تسع إلى العشر، عد في الحديث الصحيح. فمصل ليس له من صلاته سوى عشرها، هل هذه الصلاة قادرة على أن تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هل هذه الصلاة واضعة في الميزان ثقلا يطيش بالسيئات؟ أسأل الله أن يفعل بصلاتنا ويصلح حالنا ومآلنا، إنه جواد كريم، والله أعلم.